بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن علية. قال أبو بكر: حدثنا إسماعيل بن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم فليعزم في الدعاء ولا يقل: اللهم إن شئت فأعطني، فإن الله لا مستكره له. قال: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال: حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن العلاء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا أحدكم فلا يقل: اللهم اغفر لي إن شئت، ولكن ليعزم المسألة وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطى. عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، يعزم في الدعاء، فإن الله صانع ما شاء لا مكره له. باب العزم في الدعاء ولا يقل إن شاء ولا يقل إن شئت. قال النووي رحمه الله: قال العلماء: عزم المسألة الشدة في طلبها والجزم من غير ضعف في الطلب، ولا تعليق على مشيئة ونحوها، وقيل هو حسن الظن بالله تعالى في الإجابة. ومعنى الحديث استحباب الجزم في الطلب وكراهة التعليق على المشيئة. قال العلماء: سبب كراهته أنه لا يتحقق استعماله المشيئة إلا في حق من يتوجه عليه الإكراه، والله تعالى منزه عن ذلك، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: فإن الله لا مستكره له. وقيل سبب الكراهة أن في هذا اللفظ سورة الاستغناء عن هي صحيح سورة الاستغناء على المطلوب والمطلوب منه، هي تبقى عن الاستغفاء. هو كذلك الذي قلته قاله المصححون كما في فتح الباب أن هذا تصحيح. هناك أمران في اللهم اغفر لي إن شئت. الأمر الأول أن يظن السائل أن الأمر ثقيل على الله شديد عليه، فيريد أن يخفف هذا الأمر ولا يكون قد أكره الرب على العطاء في ظنه، فكأنه يقول: إن شئت، حتى لا يكون قد أثقل عليه. وهذا معنى إن الله لا يتعظمه شيء أعطى، ليس شاقا عليه، لا يؤوده حفظهما. لو أعطى كل خلقه من أولهم ولو أن أولهم وآخرهم وإنسهم وجنهم قاموا في صعيد واحد فسألوه فأعطى كل واحد منهم مسألة، ما نقص ذلك مما عنده إلا كما ينقص مخيط البحر إذا أدخل فيه. والمعنى الثاني يشعر التعليق على المشيئة بأنه ليس محتاجا حاجة شديدة، ولذلك يمكن أن لا يفعل ذلك. لو دعوت إنسانا مثلا إلى طعامك أو إلى وليمتك ونحو ذلك، فقلت له: إن شئت فتعالى، إذا كنت تريد أن تأتي فلتأتي، بخلاف ما لو قلت له: أنا أريدك بكل قوة أن تأتي، هذا يشعر بأنه في الحالة التعريف على المشيئة ليس راغبا الرغبة القوية. والحالة الأولى السبب الأول هو أنه يظن أن الأمر ثقيل فلذلك يريد أن يخففه ولا يكره الرب فيقول له إن شئت. يعني اعتقاد اعتقاد فاسد. إن كان يبني هذه الكلمة على الاعتقاد الفاسد فهذا ينبغي أن الاعتقاد الفاسد محرم بلا شك. وأما إذا كان يجري على اللسان دون فهم لحقيقة اللوازم يعني هو مش فاهم لا يلزم منه ذلك فهذا يكون الأمر فيه على التنزيه كما ذكر النووي رحمه الله. لكن ظاهر الحديث النهي يعني صراحة وكما ذكرنا إن تضمن الاعتقاد الفاسد كان محرما. إخوة يقعون في هذا النبي كثيرا ربنا يبارك لك إن شاء الله. كثيرا ما يدعو ويعلق بس مش في اللهم اغفر لي لأن دي محفوظة في الحديث لكن كثير جدا يستعملون المشيئة في أنواع الدعاء بدون قصد ولكن إذا علمنا الحديث التزمنا به فلا ينبغي أن تعلق يعني الدعاء على المشيئة فإن الله صانع ما شاء سبحانه وتعالى. يعني لا تظن أنك حين تعلقه على المشيئة ستجعله في حل أو أن الأمر مترتب على كونه أنك حين تسأل المشيئة فأنت قد جعلت الأمر معلقا عليها. هو على أي الأحوال لن يتم إلا بمشيئته سبحانه وتعالى. لا بأس طهور إن شاء الله. لا بأس طهور إن شاء الله إنه خبر وعن تكفير هذا المرض للسيئات ونحن لسنا جازمين بحصول هذا الخبر لأن الله يغفر لهذا الشخص وإنما هو يبشره لأنه كان نبي التبشير لأن هذا المرض طهور لك من ذنوبك وهذا على سبيل الخبر الذي فيه بشارة فلازم تعليقه على المشيئة وليس على صيغة الدعاء. لا بأس طهور إن شاء الله خبر. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علية عن عبد العزيز عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم موت بضر نزل به فإن كان لابد متمنيا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. قال من ضر أصابه. عن النضر بن أنس وأنس يومئذ حي قال أنس لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنين أحدكم الموت لتمنيته. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال دخلنا على خباب وقد اكتوى سبع كيات في بطنه فقال لو ما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. قال برد كراهة تمني الموت بدور نزل به فيه التصريح بكراهة تمني الموت لا نقول الصحراء فيه النهي عن تمني الموت ولم يصرح بالكراهة، وصرح بالإيه؟ بالنهي الذي ظاهره التحريم. قال لضر نزل به من مرض أو فاقة أو محنة أو محنة من عدو أو نحو ذلك من مشاق الدنيا. فأما إذا خاف ضررا في دينه أو فتنة فيه فلا كراهة فيه لمفهوم الحديث. إنه قال لا يتمنى أحدكم الموت لضر نازل به. طب يتمناه لسبب آخر يبقى ليس من هي عنه، إنما النهي لضر نازل به. يقول فلا كراهة فيه لمفهوم الحديث وغيره. وقد فعل هذا الثاني اللي هو طلب الموت خلائق من السلف عند خوف الفتنة في أديانهم، وفيه أنه إن خالف لم يصبر على حاله في بلواه بالمرض ونحوه فليقل اللهم أحيني إن كانت الحياة خيرا لي إلى آخره، والأفضل الصبر والسكون للقضاء. أما السؤال ابتداء من غير ضر نزل، اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني ما علمت الموت خيرا لي، وليس لأجل الضر، فليس فيه كراهة بل هو المستحب أن يقال. إنما يستحب تركه، يكون الأولى تركه فيما إذا كان هذا لضر نزل به. أما إذا كان يقوله من تلقاء نفسه فقد ثبت الحديث اللهم إني أسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني ما علمت الموت خيرا لي، وهذا ليس لم يكن عن ضر، وإنما كان ابتداء من الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن تفويض الأمر إلى الله عز وجل في أمر الحياة والموت والغنى والفقر والصحة والمرض هو أفضل ما يفعله المؤمن، لأن الإنسان لا يدري حياته أفضل أم مماته، ولا يدري أيكون مع الغنى شكر يقوم بحق الله فيه، ومع الفقر صبر يؤجر عليه ويقوم بحق الله فيه. فلذلك الأولى أن يفوض أمره إلى الله، وأن يسأل الله أن يقدر له الخير حيث كان من الغنى والفقر والصحة والمرض. معنى إن كان لابد متمنيا أي متمنيا الموت فليسأله بهذه الصيغة. قوله صلى الله عليه وسلم إذا مات أحدكم انقطع عمله، هكذا هو في بعض النسخ عمله وفي كثير منها أمله، وكلاهما صحيح لكن الأول أجود وهو المتكرر في الأحاديث. هذا معنى أن طلب طول العمر لحسن العمل مشروع، والحرص على العمل الصالح كما بين النبي صلى الله عليه وسلم عن الذي مات بعد صاحبه الذي قتل شهيدا فقال كم صلاة صلاها، كم رمضان صامه، كم تسبيحة سبحها. قال حدثنا هداد بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك عن عبادة بن الصامت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قال حدثنا محمد بن عبد الله الرزي قال حدثنا خالد بن حارث الهجيمي قال حدثنا سعيد عن قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقلت يا نبي الله أكراهية الموت؟ فكلنا نكره الموت. فقال ليس كذلك، ولكن المؤمن إذا بشر

وأنه ليس كصفات المخلوقين. قال: وليس معنى الحديث أن سبب كراهة الله تعالى لقاءهم كراهتهم ذلك، ولا أن حبه لقاء الآخرين حبهم ذلك، بل هو صفة لهم، بل ولا مانع من أن يكون من ضمن أسباب محبة لقاء محبة الله للقاء المؤمنين أنهم يحبون لقاءه، وأنه يكره سبحانه وتعالى لقاء الكافرين لأنهم يكرهون لقاءه، فهذا من ضمن الأسباب. ولا مانع من تعلق فعل الرب عز وجل على فعل للمخلوق هو أثر من آثار مشيئته عز وجل، لأنهم يقولون كيف يتعلق فعل للرب عز وجل غير مخلوق وغير حادث على أمر حادث؟ نقول على أمر حادث بمشيئته عز وجل، فعاد الأمر إلى مشيئته، وأفعال الرب كلها معلقة على مشيئته سبحانه وتعالى. مفهوم أم صعب؟ يعني هو دي عشان كده يقول ليس حديث لي على أقول حتى دي علشان عندهم تأويل في قضية صفات الأفعال، بس هو ما صرحش هنا الحقيقة الذي ده. طبعا هو في كلام يعني المنهج الأشعري تأثر به النووي رحمه الله كثيرا. واحد غير الدكتور ده بيشرح الحديث ده، ايوه لا معبر هيقول لنا الكلام ده، يعني هيقول لنا هو ولا هو هيوافق على النووي؟ هيقول هيوافق على النووي. ده وصل العيش ان انا حد غير العبد المقبول اللي هو بيشتغل الشيخ هذا بمعنى اللي هو اقول في ايه بقى اللي هو علل الحب المرتبط بالنبوش الله. طب ومارد السبب، بس هو ليه بيقول ليه يقول هذا معنى كراهته سبحانه لقاءهم وليس معنى الحديث أن سبب كراهة الله لقاءهم كراهتهم ذلك؟ هو ده مفيش اللي ذكرته عائشة رضي الله عنها واضح انه بيبين سبب انهم كرهوا ليه، لكن هو الحديث بيقول ان كراهة الله للقائهم ما يعني ما مرتبطة بكراهتهم للقاء الله، وكراهتهم وهي هم للقاء الله مرتبطة به بأنهم بشروا بما يسوؤهم، لكن هم ليه رفضها في الحتة دي؟ لأن هو عنده أن صفات الأفعال التي تتعلق بزمن منفية، وإحنا بنقول أفعال الرب عز وجل تتعلق بيه بزمن يفعل الله ما يشاء ومتعلقة بزمن، وهو ويمكن أن تعلق على فعل مخلوق، زي إذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باع، فعل الرب المتعلق بفعل عبد مخلوق حادث هو بمشيئة الله، فعاد الأمر إليه إلى مشيئة الله عز وجل. شخص البصر معناه ارتفاع الأجسام إلى فوق وتحديد النظر، إنه أصبح ينظر إلى شيء واحد فقط. الحشرجة هي تردد النفس في الصدور، شرار الجلد وقيام شعره، تشنج الأصابع تقبضها. اللهم ارحمنا. لا الموت هو كده، الموت كده يشخص البصر، يتحشر الصدر، هي مراكز التنفس اصلا دي موجوده في البلدين كلهم، لما المركز التنفس العادي يقف يشتغل بتاع الحشره ده اسمه ايه؟ جاسبينج سنتر. حدثنا ابو كريب محمد بن علاء قال حدثنا وكيع عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الاصم عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقول أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. حسن ظن العبد بالله عز وجل مرتبط بصحة عقيدته في أسمائه وصفاته، والمؤمن يعتقد أن الله قريب مجيب، وأنه سبحانه وتعالى وعد عباده المؤمنين بالإجابة، ما لم يمنع من ذلك مانع من قبل أنفسهم كأكل الحرام وشرب الحرام ولبس الحرام، فإن ذلك مانع من إجابة الدعاء. فمن حسن ظن العبد بالله عز وجل أن يعلم ويوقن أن الله سبحانه وتعالى يجيبه إذا دعاه، وإن وقع غير ذلك بتقصير منه يسيء الظن بنفسه ويحسن الظن بالله. وليس من حسن الظن بالله التمني الباطل بالغرور، كما ذم الله عز وجل من غرته الأماني فقال لكنكم فتنتم أنفسكم، عن المنافقين، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. أماني المغفرة الباطلة التي قال الحسن رحمه الله عنها: الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، وكم أناس خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، يقولون نحسن الظن بالله، كذبوا، لو أحسن الظن لأحسن العمل. فليس من يبارز الله عز وجل بالمعاصي ويقول أنا راج عفوا، هذا ليس براج، هذا متمني، هذا كالذي يسير في طريق مطروح مثلا ويقول إني لأرجو أن أصل إلى القاهرة، يسير شمالا ويقول إني لأرجو أن أصل إلى الجنوب، يسير غربا ويقول إني لأرجو أن أصل إلى شرق إلى الشرق، إنما يفعل ذلك من لم يحسن ظنه بالله. هو وحد مرفوض عمل ذنب يجمل الوحد ولله يسأل أعلى من حتى ما يعلم وقت عاد ومش حول أبلك عشان يحرق منك. ليس للعبد ملجأ إلا إلى الله، فإذا أذنب لم يكن له ملجأ إلا أن يتوب إلى الله عز وجل، ليس له مهرب، ليس له مفر إلا إلى الله. فوعد الله عز وجل أنه إذا أحسن العبد الظن به رجاه وسلك سبيل الرجاء. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، فإنهم إذا ظنوا أن الله يغفر لهم وأن يعطيهم وأن يكرمهم فإنه سبحانه وتعالى يفعل ذلك بهم وله الحمد. وأنا معه إذا دعاني، في الرواية الأخرى إذا ذكرني. هذه المعية معية إكرام وإجابة وتوفيق، و محبة وإكرام، بخلاف المعية العامة. لا أعني أنها ضدها ولكن تخالفها في المعنى، معية العلم والإحاطة، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. فهذه معية عامة، معية العلم والإحاطة للمؤمن والكافر، ليست بتكريم لأحد فيهم، خلاف معية المحبة والتكريم، معية التأييد والإعانة والتوفيق. ونقول معية كذا لأننا لا نقول أن المعية هي التأييد، بل معية ما على ظاهرها معية حقا. ليس كما يظن البعض أن هذا الحديث مما يحتاج إلى تأويل أو أجمع السلف على تأويله لاعتقادهم الجازم بأن الله فوق عرشه بائن من خلقه. نقول وما في هذا من تعارض، ليس من تعارض بين بينونة الله وبين معيته، فإن المعية تقتضي المباينة لا تقتضي الحلول ولا الاتحاد. إذا قلت لإنسان أنا معك فأنت أثبتت أنكما شخصان وليس أنك فيه ولا هو فيك، هذا لا يقتضيه اللفظ لا لغة ولا معنى. فأقصى ما يقال في هذا يصال عن الظنون الكاذبة من أن هذه المعية تقتضي حلولا أو اتحادا بذات الرب، فإنها تقتضي نفي ذلك، وإنما تقتضي الحضور والشهود ونحو ذلك. فلسنا نقصد أن المعية هي العلم في المعية العامة، وإنما نقول هي معية علم تمييزا لها عن معية المحبة، والمعية شيء زائد عن مجرد العلم. فأنا أعلم مثلا أن في بيتي كذا، الدولاب موجود في البيت دلوقتي، لكن أنا لست معهم. المعية أمر آخر غير العلم زائد عليه ولا يحتاج إلى تأويل. ومن قال يؤول بالعلم فيقصد أن يميز بالعلم عن معية التكريم والمحبة. اللهم أغيثنا، اللهم أغيثنا، اللهم أغيث المسلمين في كل مكان، اللهم انصرنا على قوم المجرمين، اللهم انصرنا في مصر وسوريا وليبيا والعراق وتونس، اللهم انصرنا في أفغانستان والقوقاز، اللهم انصر بلادنا المسلمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن معنا، اللهم كن معنا. قال حدثنا محمد بن الشر ابن عثمان العبدي قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد وابن أبي عدي عن سليمان وهو التيمي عن أنس بن مالك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: إذا تقرب عبدي مني شبرا تقربت منه ذراعا، إذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا أو بوعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم خير منه، وإن اقترب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن اقترب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولا. قالوا الباع والبوع والبوع كله بمعنى معنى واحد يعني، وهو طول ذراعي الإنسان وعضديه وعرض صدره، يبقى دي المسافة ما بين الصبعين دول والصبعين دول كده بالطول ده، يبقى ده اسمه الايه؟ الباع. قال البزي: وهو قدر أربع أذرع. لو ما نجيبش أربع أذرع، لا لا، ما هو الذراع أصلا 50 سنتي، ده يجيب 2 متر، هو الذراع 48 سنتي، اللي هو 24 إصبع معترضة معتدلة. لا اخوانا الذراع ده مش الذراع بالدراع، مش الدراع بالدراع، ما ان واحد طويل واحد قصير، الدراع ده مسافة 24 اصبع معترضة معتدلة. قال والمراد في هذا الحديث بها في هذا الحديث المجاز، كما سبق في اول كلمة ذكر في شرح هذا الحديث مع الحديثين بعده. نشرحنا الحديث مش كده، وكرره على غير عادة مسلم. طبعا احنا ذكرنا ان المعية لا تقتضي حلولا، وذكرنا ان النفس معنى الذات، وذكرنا قضية المفاضلة بين الملائكة وصالح بني آدم، وذكرنا صحة تقرب العبد من ربه بقلبه وببدنه كما اقترب الإنسان في المعراج في الروح والبدن، وصحة ذكر تقرب الرب إلى عبده سبحانه وتعالى على ما يليق به عز وجل وبعظمته. نعم، المعية تقتضي القرب، أما أن تضيف إليه كلمة الذات قرب الذات هذا إيهام لا حاجة لنا به، كما ذكرنا هذا في قصة النزول، يعني في حديث النزول، أنه هل يقول ينزل بذاته أم نقول ينزل ونسكت؟ قلنا ينزل إيه ونسكت، لأنه لم يرد. نعم، نقول نزول يليق بجلاله وعظمته، ولا نقول ينزل بذاته ولا شيئا من ذلك، نسكت عنها. تفويض المعنى معناها انه يهنون ذال نام، مش كده؟ انا معه ان معناها كده الف نون الف مين عين ه حين حاء يهنون ياء مال كاف راه نون. ترضى بدي؟ ترضاش بدي. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع قال حدثنا الاعمش عن المعرور بن سوي عن ابي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول الله عز وجل من جاء بالحسنه فله عشر امثالها وازيد، ومن جاء بالسيئه فيجزى سيئه مثلها او اغفر او اغفر، ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن اتاني يمشي اتيته غرولا، ومن لقيني بقراب الارض خطيئه لا يشرك بي شيئا لقيته باثنها مغفره. من لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا هل لقيته بمثلها مغفرة؟ عن الشرك الأصغر يمنع؟ نعم يمنع من هذا النوع من المغفرة. لو واحد عمل الذنوب ما تبش منها، ما تبش منها تفصيليا ملء الأرض خطايا، لكنه يقبل على الله عز وجل لا يشرك بشيئا، حقق التوحيد وكمله، وهو يقتضي التوبة الإجمالية من كل الذنوب. لكن هناك فرق بين التوبة الإجمالية وبين التوبة الإيه؟ التفصيلية من كل ذنب، التي يلزم معها إن استوفت أركانها بأنها توبة إيه؟ تمحو الذنب. يعني إيه؟ لابد من كل الأسماء والصفات، أحكي لك صحيح. الراجل العام ما عندوش فكرة عن الأسماء والصفات، وعنده يقين يعني بالله واحد. عنده عقيدة صحيحة. في الرواية الأخرى قال فله عشر أمثالها أو أزيد. قال معناه أن التضعيف بعشرة أمثالها لابد بفضل الله ورحمته ووعده الذي لا يخلف، والزيادة بعد بكثرة التضعيف إلى 700 ضعف وإلى أضعاف كثيرة يحصل لبعض الناس دون بعض على حسب مشيئته سبحانه وتعالى. قال حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى الحساني قال حدثنا محمد بن أبي علي عن حميد عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من المسلمين قد خفت فصار مثل الفرخ، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أكنت تدعوه بشيء أو تسأله إياه؟ قال نعم كنت أقول اللهم كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله لا تطيقه أو لا تستطيعه، أفلا قلت اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ قال خدع الله له فشفاه. في الرواية الأخرى قال لا طاقة لك بعذاب الله، ولم يذكر فدع الله له فشفاه. قال باب كراهة الدعاء بتعجيل العقوبة في الدنيا. خفت عاد رجل سليم قد خفت مثل الفرخ، فصار مثل الفرخ أي ضعف. وفي هذا الحديث النهي عن الدعاء بتعجيل العقوبة، وفيه فضل الدعاء اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وفيه جواز التعجب وقول سبحان الله، وفيه استحباب عيادة المريض والدعاء له، وفيه كراهة تمني البلاء لئلا يتضجر منه ويسخطه ربما شكى. وأظهر الأقوال في تفسير الحسنة في الدنيا أنها العبادة والعافية، وفي الآخرة الجنة والمغفرة، وقيل الحسنة تعم الدنيا والآخرة. الحسنة تعم الحسنات المتعلقة بطلب الآخرة والحسنات المتعلقة بصلاح الدنيا. هو عن العبادة والعافية، العافية تبع الدنيا والعبادة تبع ليه الآخرة. لا أنا أقصد أن ربنا آتنا في الدنيا حسنة تشمل التوفيق لطاعة الله وتشمل حسنات الدنيا التي يريدها الناس، سلامة البدن، كثرة الأولاد وصلاحهم، كثرة المال، صلاح شسع النعل. يعني ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى شسع نعله إذا انقطع. دلوقتي تقعد تقول اللهم أصلح لي شسع نعلي، اللهم رق لي ثوبي، اللهم، هذا ليس من الأدب في الدعاء، لكنك تقصد إنما تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة تشمل كل ذلك، فهي تشمل الدنيا وتشمل أيضا حسنة الدنيا أنك توفق لقراءة القرآن، لطاعة الله، للعمل الصالح. قال حدثنا محمد بن حاتم ابن ميمون قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلا أو فضلا يتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم عف بعضهم بعضا بأجنحتهم. نسأل الله أن يجعلنا ويجعل مجلسنا هذا ممن تحفه الملائكة. قال وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا. فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء. قال فاسأله الله عز وجل وهو أعلم بهم من أين جئتم؟ فيقولون جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. سبحان الله والله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله. نسأل الله الجنة ونعوذ بالله من النار. قال وماذا يسألوني؟ قالوا يسألونك جنتك. قال وهل رأوا جنتي؟ قالوا لا أي رب. قال فكيف لو رأوها لو رأوا جنتي؟ قال ويستجيرونك. قال ومما يستجيرونني؟ قالوا من نارك يا رب. قال وهل رأوا ناري؟ قالوا لا. قال فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا ويستغفرونك. قال فيقول الله قال فيقول قد غفرت لهم اللهم اغفر لنا فأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. قال فيقولون رب فيهم فلان عبد الخطاء إنما مر فجلس معهم. قال فيقول وله غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم اللهم اغفر لنا. قال أما السيارة فضل مجالس الذكر معناه سياحون السيارة معناه سياحون في الأرض فضل فضل أصح وجه الثاني فضل الثالثة فضل الرابعة فضل الخامسة فضلاء. قال العلماء معناه على جميع الروايات أنهم ملائكة زائدون على الحفظة وغيرهم من المرتبين مع الخلايا. معناه على جميع الروايات أنهم ملائكة زائدون على الحفظة وغيرهم من المرتبين مع الخلائق. فهؤلاء السيارة لا وظيفة لهم وإنما مقصودهم خلق الذكر. لا وظيفة لهم يعني مش لهمش عمل، لا ليسوا موظفين شيء مرتب على الدوام مع بعض العباد. يعني الملائكة الكرام الكاتبين عن اليمين وعن الشمال مرتبون مع كل واحد موظفون الوظيفة على الشيء المرتب. هؤلاء لا ده هو ده وصف رقيب عتيد ده وصف لكل واحد منهم مش واحد رقيب والتاني عتيد، لا كل منهم رقيب ايه عتيد. هؤلاء لا وظيفة لهم يعني ليسوا معينين بخلق بأعيانهم وإنما مقصودهم خلق الذكر. أما قوله صلى الله عليه وسلم يبتغون في بعضها يتتبعون أو يتبعون وهو من التتبع وهو البحث عن الشيء والتفتيش، والثاني يبتغون من الابتغاء وهو الطلب، كلاهما صحيح. حف بعضهم بعضا قعدوا معهم حف بعضهم بعضا أي حف بعضهم بعضا على الحضور والاستماع. وحكى القاضي عن بعض رواتهم وحط بعضهم بعضا وحط بعضهم بعضا بدل وحف وحط. قال اختاره القاضي ومعناه أشار بعضهم إلى بعض بالنزول. ويؤيد هذه الرواية قوله بعض في البخاري هلموا إلى حاجتكم. ويؤيد الرواية الأولى وهي حف قوله في البخاري يحفونهم بأجنحتهم ويحدقون بهم ويستديرون حولهم ويحوف بعضهم بعضا. يستجيرونك من نارك يطلبون الأمان، اللهم أجرنا من النار. عبد الخطاء أي كثير الخطايا، في هذا الحديث فضيلة الذكر وفضيلة مجالسه، تشمل مجالس العلم كلها وتشمل مجالس التسبيح والتحميد والتكبير. إذا مشروع الناس تقعد تسبح وتكبر، مشروع كما في كتاب الصلاة، مشروع أن يذكروا الله وليس على رأسهم أحد يأمرهم بذلك، بل كل منهم يذكر الله في نفسه. لذلك يستحب في مجالس العلم أن تبدأ بالحمد وتختم بسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، فإنها فيها التسبيح والتهليل والحمد والاستغفار. قال القاضي، قال فيه في هذا الحديث فضيلة الذكر وفضيلة مجالسه والجلوس مع أهله وإن لم يشاركهم، وفضل مجالسة الصالحين وبركتهم، فضل الخير الذي يحصل بسبب صحبتهم. قال القاضي رحمه الله: وذكر الله تعالى ضربان، ذكر بالقلب وذكر باللسان. وذكر القلب نوعان، أحدهما وهو أرفع الأذكار وأجلها الفكر في عظمة الله تعالى وجلاله وجبروته وملكوته وآياته في سماواته وأرضه، ومنه الحديث خير الذكر الخفي، والمراد به هذا. نعم. والثاني ذكره بالقلب عند الأمر والنهي، عند الأمر والنهي، فيمتثل ما أمر به ويترك ما نهى عنه ويقف عما أشكل عليه. أما ذكر اللسان مجردا فهو أضعف الأذكار، ولكن فيه فضل عظيم كما جاء به الأحاديث. قال القاضي: الخلاف عندي إنما تصور في مجرد ذكر القلب تسبيحا وتهليلا وشبههما، وعليه يدل كلامهم لأنهم مختلفون في الذكر الخفي الذي ذكرناه، وإلا فذلك لا يقاربه ذكر اللسان فكيف يفاضله. إنما الخلاف في ذكر القلب بالتسبيح المجرد ونحوه، والمراد بذكر اللسان مع حضور القلب، فإن كان لاهيا فلا. فلا في حصول هذا الثواب الكامل، ولكن يحصل له بعض الثواب. واحتج من رجح ذكر القلب لأن عمل السر أفضل، ومن رجح ذكر اللسان قال أن العمل فيه أكثر، فإن زاد باستعمال اللسان اقتضى زيادة أخرى، اقتضى زيادة أجر. قال القاضي: واختلف من تكتب الملائكة ذكر القلب، فقيل تكتبه يجعل الله تعالى لهم علامة يعرفونه بها، وقيل لا تكتبه لأنه لا يطلع عليه أحد إلا الله. قلت: الصحيح أنهم يكتبونه، وأن ذكر اللسان مع حضور القلب أفضل من القلب وحده، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.